ويجوز بيع الذهب بالفضة، بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، يعني أبيع جرام ذهب بعشرة فضة ممكن، وكذا المطعومات، أبيع قمح بشعير. ولا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا، يعني ما بيعش ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا قمح بقمح، يبقى الجنس بالجنس لا، متفاضلا. ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا ونقدا، الكلام ده اللي احنا لسه قايلينه من شويه. تعالوا بقى نمسك كلمه كلمه ونراجعها. اذا اشتمل عقد البيع على شيئين نظر، عقد البيع على شيئين نظرنا، فإن اتحد في الجنس والعلة، الكلام ده احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده، فإن اتحد في الجنس والعلة كالذهب بالذهب، الاثنين من جنس واحد والاثنين نقد ثمن أثمان يعني، والفضة بالفضة والبر بالبر، يعني القمح بالقمح، الاثنين طعام من جنس واحد، والتمر بالتمر، اشتريت لصحة العقد وخروجه عن كونه ربا ثلاثة أمور، اشترطنا ثلاث حاجات: التماثل، يعني كيلو بكيلو، جرام بجرام، كيلة بكيلة، والحلول، ان الاثنين يكونوا موجودين في ساعة البيع، والتقابض الحقيقي في المجلس، حدي لك ذهب واخد الذهب، حدي لك فضة واخد فضة، حدي لك قمح واخد قمح في نفس المجلس والمجلس البيع. فلو اختل واحد منها بطل العقد. مثال: باع درهما بدرهم ودانق، دانق جزء زيادة، حرم لأجل الزيادة. واسمه ايه يا جماعة الكلام ده؟ ها، ربا الايه؟ ربا الفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق، يعني الفضة بالورق، إلا سواء بسواء، يعني خمسة جرام بخمسة جرام وهكذا. انت بتنزل على بتاع الذهب بتدي له غويشة مثلا 50 جرام، تقول له انا عايز خاتم 50 جرام، خلاص، من نفس الايه، من نفس العيار، ده عيار 21 وده عيار 21، يبقى المفروض انه ما ياخدش منك الابيض ولا اسود، ماليش دعوه بالشراء، انا دلوقتي عقد البيع بينك وبينه، انما مش بالفلوس، انا ما بتكلمش على فلوس، ما هيك أقول لك أنا يكتب إزاي. البيع يتم كالآتي حتى يصبح صحيحا: يشتري مني الأول ويديني فلوس، مشكلة بقى، يقول لي ده تمن 500 جنيه، ماشي يا عم هات 500 جنيه، اتفضل، يبقى وقع البيع الأول، يرجع عايز خاتم وزنه كذا، يقول لك تمنه 600 جنيه، اتفضل ادي 600 وخدت الخاتم، ده البيع الصحيح. انما لو انا اديته الخاتم، اديته الغويشه 50 جرام، واداني الخاتم 50 جرام، وخد 100 جرام، المية دي تدخل في معنى الربا، ماشي؟ يبقى نخرج من الخلاف ده ايه، نبيع وناخد الفلوس ونعقد بيع جديد وندفع الفرق، ما فيش مشاكل. ماشي يا جماعة. والعلة في كونهما قيم الأشياء غالبا، يعني الذهب والفضة دول قيم، حاجة لها قيمة تقوم بها الأسعار والأشياء، وكذا المطعومات. لا يجوز بيع مد من القمح بمد وحفنة. مد كيل يا جماعة، كيل. المد مقدار جمع الإيد، عبارة عن إناء يمتلئ بجمع الإيد. نفترض المد 600 جرام، يبقى ما ينفعش بيع 600 جرام قمح ب 700 جرام، ما ينفعش. الفرق ده يبقى ربا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل. والعلة في ذلك الطعم، يبقى العلة عندنا يا جماعة طعام من طعام. طيب، وإن اختلف الجنس واتحدت العلة، يعني حبيع ذهب بإيه؟ بفضة، قمح بشعير، جاز التفاضل، أبيع جرام ذهب بعشرين فضة ممكن، ولكن يشترط الحلول، يعني السلعتين يبقوا موجودين، والتقابض في مجلس العقد، أبديله ويديني. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني تقابض في مجلس العقد. عيار 18 وعيار 21 وعيار 24، هذه العيارات أو الأنواع إنما تختلف باختلاف الذهب فيه. عيار 18 مخلوط بنسب من النحاس وغير، عيار 21 مخلوط بنسب أقل، عيار 24 مخلوط بنسب أقل، وهكذا. فلو حدث التفاضل لا شيء، بس يشترط، احنا بنتكلم عن الذهب الخالص مش الذهب المغشوش. يعني انا لو بعت 100 جرام ذهب عيار 21 ب 100 جرام ذهب عيار 18 وما خدتش الفرق، يبقى ده اسمه ربا. تخيلوا ليه؟ لان ب 21 نسبة الذهب اعلى، يبقى احنا فقدنا المثلية، مش كده؟ يبقى في الحالة دي يقوم الذهب بما فيه. نقول عيار 21 الذهب فيه مثلا بنسبة 90% وعيار 18 الذهب بنسبة 70%، ونظبط المسألة بالكيفية دي. ان اختلفت العيارات على اساس ان الفرق هو ايه. نعم. بص يا عم الشيخ، لا ما اختلفش الجنس ولا حاجة، هو جنس واحد، ولكن لو جبت 100 جرام عيار 24 عيار 24 وجبت 100 جرام عيار 18، لو صفينا الشوائب اللي موجودة في ابو عيار 18 ده، ممكن ال 100 جرام تصفصف على كام؟ 85. يبقى في 15 جرام ذهب فرق بين الاثنين، لان نسبة الخلط اكبر، نسبة الخلط اكبر يا جماعة. الأطعمة، احنا قلنا لا يجوز بيع القمح بدقيق، ما تبيعش كيلو قمح بكيلو دقيق، ما ينفعش. الرز درجة أولى ودرجة عشرة نفس الكيفية، ياخد نفس الحكم لأنه طعام. وإن اختلف الجنس والعلة، الجنس فضة وقمح مثلا، والعلة ده نقد بأثمان وده طعام، يبقى اختلف الجنس والإيه، فلا حرج في شيء أو فلا حجر في شيء، فلا يشترط شيء من هذه الأمور اللي هي المثلية. ويا جماعة المثلية والحلول والتقابض لا لا يشترط هذه الأشياء. فجاز إن أنا أبيع بالتفاضل وبالنسيئة ولا حرج. خلاص كده يا جماعة يبقى ممكن أبيع وأقبض الثمن بعد شهر ما فيش أي مشاكل. وده اللي احنا بنقول عليه بيع التقسيط، جاز أن يقسط الثمن ولا حرج. إن أنا أبيع مثلا 10 كيلو قمح بخمسة جنيه، طب يا عم هدي لك الخمسة جنيه بعد شهر، ماشي ممكن هديك النهارده جنيه وكمان شهر جنيه وكمان 3 شهور بقيت الفلوس، ماشي. لأن هذه الأشياء اختلفت في العلة والإيه يا جماعة والجن، فجاز التفاضل وجاز الإيه النسيئة، ماشي. لما ارتضيت البيع خلاص انت بتتفق عليه انه دوت هتبيعه قسط ولا كاش؟ قسط، ثمنه 100، موافق؟ ماشي. ثم المماثلة تعتبر، بيتكلم عن المماثلة بقى، المماثلة تعتبر في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا. الحاجة اللي تتعمل بالكيل خلاص، كان هناك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء تباع كيلا وأشياء تباع وزنا. إحنا عندنا دلوقتي معظم الأشياء بتباع بالإيه؟ بالوزن. إنما هم زمان، إحنا حتى في مصر زمان كان يقول لك القدح بكذا. القدح ده عبارة عن إناء أو الكيلة بكذا، الرطل بكذا، الكيلو بكذا. في أشياء بتوزن وفي أشياء بتكال. فإذا كلنا يبقى البيع بالكيل، وإذا وزننا يبقى البيع ليها بالوزن. يبقى المماثلة باعتبار الكيل أو ليها أو الوزن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بها بوزن. والجماعة في مكة يا جماعة زمان طبعا العملة السائدة كانت دينار وإيها ودرهم، مش كده؟ كانوا بيوزنوا الدينار يقول لك 20 مثقال، لأن الدنانير منها خفيفة ومنها إيه ثقيلة، فكانت تباع وزنا وزنا. الجماعة بتوع المدينة كانوا فلاحين بيزرعوا الأرض، فكان البيع عندهم بيكون بالإيه؟ بالكيل. فعندهم المد والساء والصاع، خدت بالك؟ عندهم هذه الأشياء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيعوا ما وزن مثل بمثل إن كان نوعا واحدا وما كيلة فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس. حديث عند الدارقطني ولم يخرج الرجل. فلو باع المكيل بالموزون أو عكسه لم يصح. خلاص هبيع لك كيلك قمح بكيلو بكيلو قمح، ما ينفعش، لأن الكيلة قد تكون كيلو ربع، فهذا لا يصح. والمراد بالكيل التماثل، سواء كان معتادا أو غير معتاد، كقصعة غير معيرة. يعني لما أنا هوزن لك بصفيعة سمنة يبقى توزن لي بصفيعة إيه؟ نفس صفيعة السمنة، ماشي يا جماعة؟ وكذا الميزان كالطيار والقيان. طيار ده نوع من أنواع الموازين، والقيان نوع من أنواع الإيه اللي إحنا بنقول عليه المكاييل. نعم القيان، القيان أنا عندي القيان، عندكم يا جماعة بالباء أم بالياء؟ طبعا اللي عندي توفيقية على طبعا يا مشيخ دار الخير، أنا مكتوب فيها يا مشيخ قيان بالياء بالباء. القبان ولا القبان عليها شدة؟ مش مشكلة، طب نرجع لها إن شاء الله. أديني قلم كده. هذه أنواع من الموازين عمال. فلو جهلنا كونه، لو جهلنا كونه مكيلا أو موزونا ففيه أوجب. الصحيح الرجوع فيه إلى عادة البلد، لأن الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة كالقبوض والحروز وغيرهما. وقيل يعتبر الكيل أنه أعم، وقيل الوزن لأنه أقل تفاوتا، وقيل التخير بالتساوي. يعني زمان كان في حاجات بتتوزن وحاجات بتكال، فاللي بيتوزن يتوزن واللي يكال ايه يكال. طيب اذا كانت هناك اشياء جديدة، هل العبرة في الوزن ولا الكيل؟ ذهب الشيخ الى ان العبرة بالايه بعادة البلد. زي يا جماعة ايه، هناك بعض الامور الخاصة ببعض المعاملات لا نص فيها، فالعبرة فيها بعاده الايه بعادات الناس. نضرب مثال، لو اقسم الرجل انه لا يأكل لحما، واحد قال والله ما ناكل لحم، فاكل سمكا، هل يكون بذلك قد حنث في يمين؟ لغة السمك لحم، وقال تعالى لحما ايه صريا. عرفا، عرفنا في كلامنا العادي، لا يعتبر السمك عندنا ايه لحم، وكلمة اللحم انما يعني يقصد بها لحم الحيوان المذبوح. فلو اكل هذا الرجل من السمك لا يعد حانثا، ليس عليه كفارة يمين. فهناك امور العبرة فيها بعادة الناس وتعارف الناس عرفا على مصطلحات معينة، وهذه ما تقصد بها ألفاظ العقود وألفاظ الأيمانات إلى غير. ماشي يا جماعة؟ زي عندنا مثلا السفر، ربنا أناص الرخص بالسفر، قال وضح ربنا سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ضربتم في الأرض يعني السفر. طيب السفر ما هو السفر؟ ما هو السفر؟ يعني أنا لو طالع راح الجنين ببقى مسافر؟ هل السفر مقيد بكيلو مترات محددة؟ لا. حدث بين أهل العلم خلاف كبير في المسألة دي يا جماعة، منهم من قال 3 برد، منهم من قال مسيرة يوم وليلة، منهم من قال 4 برد، منهم من قال وقال وقال، حتى إن في قول الظاهرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة أو من ذي الحليفة، فعدوا هذه مسافة قصر. فحضرتك لو واخد بعضك وراح الجنين تقصر على هذا المذهب. وأقوى الأدلة الحقيقة أو أقوى الأقوال في المسألة من قال أن الأمر سالما لا يحدد شرعا فإنما يرجع فيه إلى الإيه العرف. الناس تعرفوا على إيه؟ لما كن رايح إسماعيلية ده اسمه إيه يا جماعة؟ اسمه سفر. تعرف الناس على أنه سفر يبقى أقصر. لو حضرتك راح السخنة الناس لا يعتبرون ذلك سفرا فلا تقصر. رايح القاهرة اعتبروه سفرا تترخص، وهكذا. إذا معنى ذلك الأشياء التي لم تحدد في الشرع وزنا ولا كيلا تترك للإيه للعرف. طبعا كثير من المسائل اللي احنا طرحناها النهاردة لا نعمل بها، فعشان كده الباب بتاع البيوع بعد ما هنتهي هتكلم حول بعض البيوع التي لم تكن تعرف ولم تذكر. يعني في هنا تنويه على بيع الفلوس، والفلوس هذه مسألة من المسائل. العملة السائلة كانت ذهبا وفضة، والذهب والفضة لها قيمة في ذاتها. يعني انت لو سافرت رحت امريكا وطلعت من جيبك جرام ذهب هتبيعه، مش كده؟ لو رحت إيطاليا هتبيعه، لو رحت السعودية هتبيعه، رحت مصر هتبيعه. يبقى الذهب والفضة كعملة قيمتها فيها لأنها سلعة ذات ثمن. إنما خدت 100 جنيه مصري رحت اسكندرية هشتري بيها اللي أنا عايزه، خدتها وطلعت على أمريكا وطلعتها للرجل وقلت له هات لي سندوتش بدولار أو السندوتش بأقل دولار. إيه يا جماعة؟ البنت سنت، البنت دوت إنجليزي سنت، هقولك روح العب لأنها ورقة ما تساويش الهوى، مش كده؟ إذا معنى ذلك العملة قد تكون لها قيمة في ذاتها كالذهب والفضة بنجري عليها الأحكام اللي احنا اتكلمنا عنها. إنما العملات الورقية التي استحدثت وضميتها البلاد، البلد بتضمنها زي الورقة بتاعت الدولار أو اليورو أو الورقة بتاعت الجنيه المصري أو إلى آخره، فدي كانت محل خلاف بين أهل العلم جاز فيها التفاضل مع وجود التقابض في مجلس العقد والحلول، ده إذا اختلفت في أجناسها. أما إذا اتحدت في أجناسها فهل يجوز بيعها تفاضلا؟ دي كانت مسألة تحتاج إلى بيان. هناك مسائل متعددة كثيرة ظهرت وتحتاج إلى بيان وإلى تفصيلات متعددة. عشان كده الجزء بتاع الفلوس ده لوحده هنفرد له محاضرة الكلام عن بيع الايه، عن بيع العملة من ضمن انواع البيوع الحديثة المستحدثة التي تحتاج الى تفصيلات. لا يجوز بيع الغرر. الغرر حاجة فيها ايه؟ جهالة. ببيع سمك في مية، ببيع طير في الهواء، اسمه غرر. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم. والغرر من طوى عنا عاقبة، مش عارفين هو ايه. ثم الغرر له صور كثير، لصور متعددة وكثيرة، الشيخ ذكر منها شوية. البيع البعير الناد، واحد عنده جمل فر، هل يستطيع أن يبيع هذا الجمل؟ الإجابة لا، لأنه ممكن لا يحصل عليه، ممكن ما يقدرش يجيبه. الجاموس المتوحش، واحد يجي مثلا تروح أفريقيا يقابلك واحد في الكونغو، إيه رأيك يا عم الشيخ هبيع لك 20 قرد على الشجرة اشتري؟ ما ينفعش، هم دول بتوعك تعرف تجيبهم. العبد المنقطع الخبر، واحد عنده عبده هرب منه، هل ينفع تبيعه؟ لا. السمك في الماء الكثير، صياد وقفلك يقول لك ها حرم الشبكة، مين يشتري؟ طلع دي تحت خد 20 جنيه يرمي الشبكة تطلع مثلا فردس ايه. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش الكلام ده. كبيع الثمرة التي لم تخلق، جماعة المفلحين بيبيعوا المحصول 5-6 سنين قدام، الكلام ده ما ينفعش، بيع خاطئ. لا بد من بدو صلاحها، تبدا بقى تصفر وتحمر وتحلو. لا ان شاء الله في نفسه، انا كنا بنشتريها على الشجر يا مولانا، بروح لواحد كده صاحبنا كان عنده ايه 3-4 فدادين، نقعد نشرب الشاي وطفولنا من على الشجر. ماليش دعوة بالعام، ليه دعوة بالصرع يا مولانا. كبيع الثمرة التي لم تخلق والزرع في سنبله، نعم. وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد، عندي جاموسة لبحتها، ايه رايك هبيع لك 500 كيلو ابي حالك كده كلها، هنعتبرها 30 كيلو ولا 200 كيلو ابي حالك. ما ينفعش. عارف لو قلت له بيع لي منها 10 كيلو اقول لك ماشي صح، 10 كيلو لحم. وذلك قد يحمل على بيع السلم، انما اشتريها كلها وانا معرفش قد ايه بمبلغ كذا، فهذا فيه جهالة. وكذا بيع القطن في جوزه ايضا باطل، لازم يتقلع او يبدو صلاحه خلاص هيتقطع، ها من يشتري والباعي بيقطع، ما فيش مشاكل. وإن كان بعد التشقق في جوزه وإن كان على الأرض عند أبي حامد وكذا لا يصح بيع اللبن في الضرع. ما ينفعش أنا تشتري 3-4 كيلو في الضرع، ليش عرفك إن الجاموزة هتنزل دول؟ فيه جهالة. واحد يا جماعة باع لواحد مرة حمامة التمن، قال له أول فأس خدها، قال له الحمامة دي تمنها لما تبيض وترقد على البيض الفأسة دي كلها بتاعتك، هل يجوز؟ لا، بيع فيه جهاد، من أدراك؟ لعلها على حظك مضبطش، أو لعل البيض لا يخرج إيه فأس، يعني الحقيقة في تحايل يا مولانا. النهارده واحد اتصل بيا قال لي يا مولانا أنا اشتريت معزة عشار ماشي، وقلت للراجل واحد ايه رأيك تاخدها وتربيها وتأكلها وبعد كده هي هتولد والمولود دوت هنبيعه ونتقاسم في ثمن، ماشي مفيش مشاكل. طيب ممكن يقول له مثلا لو انا اشتريت جاموسة بعشرين بثلاث اربع تلاف جنيه وربيها عندك اكلها وشربها ونبيعها الثلاث تلاف جنيه تاخدهم والباقي نقسمه، ماشي مفيش مشاكل. انما اخينا قال لك الله ما انا متفق معاه على ان اصل المال بتاعي، طب قبل ما تولد بشهرين اقول له حاجات ينفع؟ ما احنا متفقين ان انا اخد راس مالي، يعني سيب له المعزة ياكلها 3-4 شهور لغايه ما تتخن وقبل ما تولد باسبوع اقول له يا عم مش عاجبني اللعبه دي اخد حقي بقى. الحقيقه يعني امور غريبه. في الحاله دي يكلف بايه؟ بدفع الضرر، يعني يكلف بدفع الضرر. لا بل لما تولد يا مولانا. وكذلك لا يجوز بيع الحمل في الباطن. بقرة حامل هاش تبيع تشتري الجنين ما ينفعش. وكذلك لا يصح بيع المسك في الفأرة قبل فسخها. طبعا الكلام ده ما تعرفوش. الجماعة العرب كانوا بيجيبوا المسك ازاي؟ عارفين بيطلعوا المسك ازاي يا جماعة؟ بيجيبوا الغزال، والغزال في غدة معينة بتتربط فبتجمع الدم بتاعها اللي هو بيتحول الى مسك، بعد فترة من الفترات الجزء ده يموت، يبقى كأنه فيس احتوى بداخله على ايه؟ على المسك، فبيقع فيتاخد ويتفرغ منه الايه؟ المسك. دي الطريقة في صناعة المسك كما كان العرب يفعلون. فهل يجوز بيع تسمى الفأرة بتاع دي اسمها الفأرة، هل يجوز بيعها قبل فسقها؟ الإجابة لا، لأن في جهالة معرفش جوه دي، ولا ربما هذا الدم تجمع وتجمد وفسد فلا يجوز إطلاقا. ولو فتح رأس خرم خرم كده ورأى المسك عرف إن ده مسك. قال المواردي يصح جزافا وبالوزن. قال المتولي إن لم يتفاوت تخن الفأرة ورأى جوانبها صح وإلا فلا. ربما كانت الكيس ده تخين، في منه تخين وفي منه إيه؟ رفيع. والذي صدر به الرافعي أن بيع المسك في الفأرة باطل مطلقا، سواء بيع معها يعني الفأرة والمسك أو دونها يعني المسك بس، وسواء فتح رأسها أم لا، وتبعه النووي في ذلك. ماشي يا جماعة فهمتوا الحكاية دي؟ انت بتشتري مسك، بتشتري فأرة، بتشتري مسك، طبعا حجم المسك قد ايه وزنه او كيلو غير مدرك، لان انت مش عارف الفأرة دي قد ايه والمسك ده قد ايه، ففي هنا جزء من الجهل، جزء من الجهل، فمنع ذلك النووي والرافعي. طيب وشبهه باللحم في الجلد، يعني المسألة عندهم مسألة قياسية، قاسوا ذلك على اللحم في الايه؟ في الجلد. قال النووي في الزيادات. نعم. ايه؟ لا لا الناس نجس ايه عم الشيخ؟ استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ماتت وهو فيها تنجست به. إلا إذا انفصل، لو كانت منفصلة قبل سقوطها خلاص. بص يا عم الشيخ، أنت لو فتحت بطن فرخة ماتت لقيت بيضة، لو البيضة لها إش يبقى البيضة طهرة، لو البيضة ما فيهاش إش يبقى تنجست بإيه؟ بملامسة النجاسة. نفس الفكرة، الفأرة دي لسه ما اتقفلتش، يعني ما زالت تتلقى من جسمي الغزال دم، يبقى ماشي. ولكن لو قفلت خلاص، فهذا هذه الفأرة تدفع عن المسك ايه؟ اختلاط بنجاسة. قال النووي في زيادات، زيادات اللي هو زيادة اللي يا جماعة روضة، قال أصحابنا لو باع المسك المختلط المختلف بغيره لم يصح، يعني جبنا مسك خلطناه بأي حاجة وبعناه ما ينفعش، لأن المقصود مجهول، أنت ما بتبيعش مسك. قلت لك بص بقى، المسك اللي عندك ده نصاب 70% مسك و30% زيوت، ماشي مقبول. انما بقول لك ها تشتري مسك وهو مخلط ولا تعرف حجم التخليط اللي فيه، فهذا بيع لا يصح لوجود الجهال. تعرفش بالرؤية يعني لازم يعدل. انت لما تروح تشتري عند الشيخ محمود تقول له نص ونص، ربع وثلاث ارباع، تحدد معاه، فده بيع صحيح. ولا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء، ما ينفعش تيجي على السرعه تضرب الصين ميه على اللبن، ما ينفعش. كما يضر الجهل بالمبيع، كما يضر الجهل بالمبيع يضر الجهل بقدر الثمن. يعني حضرتك رحت اشتريت، ها انا هاخد خلاص اشتريت دي، خدتها ومشيت، طب الثمن كام؟ ما اتفقناش، فهذا بيع غير صحيح. لازم نتفق على الثمن يا جماعه، بالثمن وبالمثمن اذا كان في البلد نقدان فاكثر. طبعا في مصر عندنا نقد واحد وهي رائجه. في طبعا لما تكون في البلد عملتين بندخل في مسألة جديدة، مسألة النقد أو العملة الرائجة والعملة الغير رائجة، ودي هنبقى نتكلم عنها إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن اختلاف أو العملات اللي موجودة سواء الدولار أو غير ذلك، ويقاس فيما ذكرنا باقي صور الغرر. ولكن في أنواع من الغرر يا جماعة يجوز مقبول للعصر، كنا ذكرنا بعض هذا الشيء، زي مثلا قلنا البيض. لو واحد راح يشتري بيض، مش معقول بقى ما هو البيض اللي جواه انا بنتفع بما في داخله كده، يعني السلعة انا ما شفتهاش، فممكن السلعة تكون بيضة. هل اقول للراجل بقول لك ايه لازم اشوف السلعة وافتح شوف البيض من جوه؟ لا انا هشتري دي عزيز دي، لا ما ينفعش. فهذا بيع يصح مع وجود الجهالة. ولكن لو ذهبت بالبيض فوجدت فيه عيبا فلك خيار الايه؟ ها خيار العيب، ترجع له تقول له انا اشتريت منك البيض لقيته فاسد. لا ما ينفع الشرط، اي شرط فيه مخالفه لا يعتد به. زي ما واحد يقول لواحده، راح لواحد قال له انا عايز اتجوز بنتك، قال له انا موافق اجوزك بنتك بس بشرط لا تاتيها ولا متجوزها ليك، مش كده؟ ففي شروط، شروط باطلة، شروط باطلة. زي ما واحد يقول له واحد مثلا سلفني 5000 جنيه واديني عليهم 100 جنيه، فهذا عقد فيه ربا، مش كده يا جماعة؟ بعض أهل العلم أفسده قال هو فاسد، عقد فاسد، وبعضهم قال يصح مع سقوط الايه الشرط، الشرط الفاسد. فهناك امور فيها الحقيقه تعذر. زي واحد اشترى بيت، هل ممكن يشوف الحديد داخل الخرسانه؟ هل ممكن يشوف الاساس بتاع البيت؟ لا، فهذه أشياء فيها جهالة، ولكن للتعذر صح الإيمان صح البيع. ففي أمور فيها جهالة فعلا، ولكن يصح البيع لوجود التعذر. ما أقدرش. إنما الأشياء التي ليس فيها هذه الجهالة أو ليس فيها هذا العذر فلا بد من مراعاة عدم الغرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نشتري الثمار قبل بدو صلاحها. كان في مرة سألني واحد قال لي طبع مولانا، نفترض إن النبات أو الثمرة دي وهي خضرة ينتفع بها، يعني إيه؟ قال لي يعني نفترض الجراوة والذرة ولسه النبات صغير قلت كده ممكن نقطعه ونأكله الحيوان، فهل يدخل ذلك في بيع ألا تباع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ قلنا لا. الحالة الأولانية الانتفاع بالثمار وهي إيه؟ خضرة. إنما الحالة الثانية الانتفاع بالثمار بعد إيه؟ بعد بدو صلاحه. يعني في واحد ياكل مانجا خضرة حدقة؟ لا، كلنا بناكل المانجا لما تستوي. يبقى لا نفع فيها قبل صلاحها، يبقى هذه لا تباع إلا بعد ظهور علامات الصلاح. صلاح المانجا هذه إن إحنا وجدنا الثمار بدأت تتلون، تبقى حمرة تبقى خضرة تبقى صفرة اللون بتاعها. إنما بالنسبة للجراوة اللي هي تتاكل وهي ما زالت نبتة صغيرة خضراء ينتفع بها على هذه الحال، فتباع على حالتها، مش تبيعها علشان تستنى لما الكيزان تكبر وتبيعها، لا. يبقى هذه أمور يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرو. ولذلك كانت بتيجي مرة جات لي مشكلة، واحد اشترى طماطم خضرة في أرض بكام يا عم؟ ب3000 جنيه. نفترض. طب اتفضل ادي عربون 1000 جنيه، وان شاء الله تعالى لما ابدا اقطع اديك 2000 الباقيين. بعد اسبوعين ثلاثه الطماطم اتحرقت في الارض، برد شديد، حر شديد، مطره شديده، موتت اللي هي الثمره. فراح صاحب الارض عايز 2000 جنيه، والتاني قال له اجيب لك منين؟ هو انا لميت من الارض تحتك حاجه؟ وكانت مشكله. المشكله دي اساسها ايه؟ ان البيع قد تم بطريقه غير شرعيه. النبي نهى عن ذلك. لو كانت الطماطم بدات تحمر وبحها مش هتتحرق بقى، ده انت هتلم وتبيع، هتبدا تقطع النهارده شويه وبكره شويه وهكذا. إنما كلها كده ما زالت حاجة صغيرة، بذرة صغيرة، وتقول لبيعها. فهذا أمر يحتاج أن يعالج، نبدأ نعالجه. إخوة اللي عندهم أراضي في الجناين يبدأوا بأنفسهم، وإن شاء الله يوفقوا إلى الخير، يعلموا الناس. المشكلة عندنا الجهل بكثير من الأحكام، فنحتاج أن نكون قدوة، أن تكون قدوة، هتتحمل في ذلك الكثير، ولكن هذا الأمر بعد فترة سيكون طبيعي. زي موضوع الجنازات، كنا زمان يا جماعة ما فيش واحد بيموت غير ما تعمل له صوان، وكان بعض الإخوة الحقيقة بيحضروا في هذه الأماكن تحت مسمى إن إحنا نعمل إيه، لا حول لنا ولا قوة. لما بدأ كثير من الناس ياخد مواقف واضحة يقول الاجتماع على العزاء بدعة ولا يجوز ذلك، لا صوان ولا هيصة ولا وجع دماغ، ينتهي الأمر بالدفن، ولك أن تعزيني في أي وقت، ووقفوا هذا الموقف الشديد، الحقيقة أصبح هذا الأمر طبيعي النهاردة. كان عندنا أخ الحقيقة كان من الأشراف، أبوه مات وكان أبوه بيعتبر كبير العيلة، وهو ده كبير وابنه الكبير. بعد ما دفن أبوه قال لهم يا جماعة أنا مش جاي أحضر في مكان التجمع بتاعهم. فأجت الدنيا ضرب من الواحد يعني إيه شفق بيه من الهجوم الخطير. طيب ما العمام موجودين والخلال موجودين وبقية الإخوة موجودين، لا ده عم الشيخ ده لازم يجي، ده الكبير. والحقيقة الواحد تعجب من موقفه، كان صلبا ومع هذه الصلابة أصبح هذا الأمر فيما بعد في عائلته أمر طبيعي. فيا جماعة دائما المواقف الإسلامية مهمة، إن أنا أخذ موقف في قضايا الحرام والحلال، خذ موقف والمولى عز وجل ينصرك إن شاء الله تعالى. فيعني ندعوهم إلى أن يلتزموا هذه الأمور وربنا وفاءكم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.